الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم معاشر الأحبة ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله تبارك وتعالى فاز، ومن فاز بلغ منزلة الأمن يوم القيامة، فقال الله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، لقد يسر الله عز وجل لعباده إدراك هذا الشهر الكريم، أعني بهذا الشهر شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي قال الله عنه في محكم الكتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان ولا زال رمضان تطهيرا للنفوس وتزكية للأعمال ورفعة في الدرجات، ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن رمضان عباد الله جاء فرصة لجميع المسلمين لإصلاح ما بينهم وبين الله عز وجل، لإصلاح نفوسهم، لإصلاح قلوبهم، لإصلاح أعمالهم، لإصلاح ما بينهم وبين الخلق. نعم، رمضان مدرسة لتزكية النفوس، رمضان بداية عهد جديد مع الله تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من أجل غاية عظيمة واحدة يسعى لها جميع الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. لعلكم إذا صمتم وأحسنتم وأخلصتم ووحدتم وتوجهتم نلتم بذلك منزلة التقوى التي قال الله عنها لعلكم تتقون. ولكن قد يطرأ على العباد ويطرأ على النفوس ويطرأ على القلوب ما يحزنها وما يضيقها وما يجعل المؤمن في حيرة من أمره، كيف لا وهو في شهر الصيام، كيف لا وهو في شهر كريم خصه الله عز وجل بالفضل والإنعام والإكرام. نعم، قد يطرأ على العبد ما يجرح صيامه، وقد يطرأ على العبد ما يفسد عبادته، وقد يطرأ على العبد ما يفسد عمله جملة وتفصيلا. عباد الله، لا شك أن الأمن في هذه البلاد مطلب شرعي، ذلك أن الله عز وجل اختص هذه البلاد بمزية عظيمة، هي أنها قبلة المسلمين ومهبط الوحي وطريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، الأمن الذي نرفل نحن اليوم به ما هو إلا كنز ثمين ومطلب عزيز هو قوام الحياة الإنسانية وأساس الحضارة المدنية أجمعها. نتطلع وتتطلع المجتمعات إلى مثل مجتمعنا، تتسابق لتحقيقه السلطات وتتنافس في تأمينه الحكومات، تسخر له الإمكانات وتحشد له الأجهزة الأمنية والعسكرية وتستنفر له الطاقات البشرية. مطلب الأمن عباد الله يسبق طلب الغذاء، فبغير الأمن لا يستساغ طعام ولا يهنأ عيش ولا يلذ نوم ولا ينعم براحة. في ظل الأمن تحفظ النفوس وتصان الأعراض والأموال وتأمن السبل وتقام الحدود ويسود العمران وتنمو الثروات وتتوافر الخيرات ويكثر الحرث والنسل. في ظل الأمن تقوم الدعوة إلى الله عز وجل، في ظل الأمن تعمر المساجد، في ظل الأمن تقام الجمع والجماعات ويسود الشرع ويفشو المعروف ويقل المنكر ويحصل الاستقرار النفسي والاطمئنان الاجتماعي. وقد من الله عز وجل عباد الله على هذه البلاد بنعمة الأمن حتى صارت غيرها من البلاد لا تنعم بأمن. وأما بلادنا فلله الحمد والمنة مضرب الأمثال بين الدول في هذا العصر في الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة، لأن الشريعة الإسلامية تحكم في هذه البلاد ودستورها حرسها الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا واعلموا عباد الله أن من تمام الأمن أن يقوم العباد بعبادة الله عز وجل في رمضان على أتم وجه. ثم اعلموا عباد الله أن أعداء الملة والدين شرقوا بهذا الأمن وغصوا من هذا الاطمئنان الذي تعيشه بلاد الحرمين، فراحوا يدبرون الخطط والمؤامرات للإخلال بأمنها ونشر الجريمة فيها وتعويد الناس على الاعتداء والنهب والسلب والقتل وترويع الآمنين، بل قاموا باستغلال ضعاف دين وقليلي مروءة وعديمي بصيرة من بني جلدتنا، استطاعوا من خلالهم تنفيذ جزء من خططهم ومؤامراتهم التي تهدف أولا وآخرا إلى إقصاء شرع الله تعالى عن المجتمع وترويع الآمنين في بلاد الأمن والأمان. يريدون من هذه البلاد المباركة الآمنة أن تكون فوضى واضطرابات تهددها عصابات الإجرام والإفساد بين الحين والآخر، لا يأمن فيها أحد على نفسه ولا يهدأ على عرضه ولا يسلم له ماله. وما محاولة الاغتيال الفاشلة لمساعد وزير الداخلية الأمير المحبوب الأمير محمد بن نايف حفظه الله إلا دليل مؤكد لحقد هؤلاء المجرمين الذين استغلوا منهج العطف والصفح فغدروا في أشرف الشهور وغدروا في أشرف الأماكن، غدروا بعهد المسلمين الذين عاهدوهم، فكيف يكون العهد إن لم يكن عظيما يوم أن يعاهد العبد شبكة نداء ربه عز وجل قبل كل شيء ثم ولي أمر هذه البلاد. نعم استغلوا منهج العفو والصفح الذي عرف عن قادة هذه البلاد، فجندوا أحد المجرمين ليعلن توبته ويطلب الأمن ليسلم نفسه للأمير ثم يقوم بتفجير نفسه من خلال عبوة مزروعة في جسمه في بيت الأمير. فسبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ أليسوا هم في شهر كريم؟ أليسوا هم في بلاد الأمن والإيمان؟ أليسوا هم مع عهد الله عز وجل الذي عاهدوه؟ فقال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها أمانة التوحيد، إنها أمانة العهد، إنها أمانة الإيمان، إنها أمانة السنة، فأين أولئك من هذا العهد؟ خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم سمع تلك المكالمة المباركة التي كانت بمسحة طيبة والتي كان يعلوها الإيمان وكان يعلوها الأمن وكان يعلوها العهد. ولا نزكي أحدا على الله، ولكن وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأي قلب يتنكص للعهد، وأي قلب يعض يد الأمن التي مدت له؟ أليس الأمير قال إنكم أبناؤنا؟ أليس الأمير قال ائتوا إلينا؟ أليس الأمير قد عرض يد الأمن لأولئك القوم فأبوا إلا الخراب والدمار وتمسحوا بمسوح الدين، والدين براء منهم. لا بد على كل عبد شريف وعلى كل مواطن غيور أن يشجب وأن يستنكر مثل هذا الحادث. لا يلبس على المسلمين ولا يجامل في عهد الله عز وجل، فإن الباطل باطل والحق حق، والحق أحق أن يتبع. نعم عباد الله، نعم يا معاشر المؤمنين، نقف وقفات مع هذا الحادث الفاشل الذي سلم الله فيه الأمير، ذلك الأمير المحبوب الذي عرف بليونة جانبه وعرف بسلامة قلبه، فكان ولا زال يمد يد العفو ويد الإحسان. استأمنه ولي الأمر حاكم هذه البلاد، أيده الله على الأمن، فكان خير خليفة لأبيه رجل الأمن الأول. عباد الله، لنا مع هذا الحدث وقفات. الوقفة الأولى، جاء في قتل المسلم من نصوص الكتاب والسنة القطعية ما تقشعر منه الجلود وتنفر منه النفوس السوية، وجاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضرورات الخمس، حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال، ولو لم يكن في الباب إلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما بسند صحيح. لو لم يكن في هذا الباب إلا هذه النصوص لكان هذا كافيا لردع كل من يفكر بالإقدام على مثل هذه التصرفات الخطيرة، ولا سيما حين يكون الهدف ولاة الأمر الذين جاءت النصوص الصريحة الصحيحة بتحريم الخروج عليهم، لما يترتب على ذلك من الشرور العظيمة والفتن المخيفة، والتاريخ خير شاهد لما نقول. الوقفة الثانية، أين الخوف من الله؟ أين تعظيم الله جل جلاله؟ أين مراقبة الله تبارك وتعالى؟ فإن الإيمان بالله ومراقبته جل جلاله مفتاح الأمن للمسلم في دنياه وفي أخراه، وعقد القلب على أركان الإيمان وتوفير مقتضياته في عمل الجوارح هو المصدر الحقيقي لحصول الأمن في الدنيا والآخرة. والأمن التام هو في طاعة الله ولزوم ذكره، وإذا استقام الفرد في نفسه وألزم من تحت يده من زوجة وأبناء على السير وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق الأمن لنفسه وانتظم الأمن في المجتمع. قال الله جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الوقفة الثالثة، تعاون الجميع وتضافر الجهود وتلاحم الصفوف، وأن تتحد أصواتنا جميعا للوقوف في وجه هذه الظاهرة الخطيرة المقيتة على أمننا وأمتنا وبلادنا، وأن نحافظ على أمن بلادنا، وأن نقدر نعمة الأمن الذي نعيشه، وأن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. ألا فاحمد الله عباد الله عليها، احمد الله على الأمن والإيمان الذي تعيشونه في بلاد الحرمين، وأن نعتبر بأحوال الدول المجاورة لنا، وأن نعرف لأهل الفضل من ولاة وحراس أمن وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر فضلهم، ونشكر لهم جهودهم، وأن نسعى جاهدين للتعاون معهم لاستتباب الأمن وثبات العقيدة ومحاربة المجرمين المفسدين مهما كانوا وأينما كانوا حينما عبثوا ويريدون أن يعبثوا بأمن هذه البلاد ومقدراتها، والله غالب على أمره. الوقفة الرابعة، النصيحة واجبة للمسلمين عامة وخاصة، والسعي في الإصلاح بالمنهج الشرعي وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو طريق الرسل ومنهج ورثتهم من العلماء الربانيين، فعلى كل ساع في الإصلاح أن ينهج طريقهم وأن يحذر العوج والسبل المضلة. وقال الله عز وجل مؤكدا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، إن المسلم الحق لا بد أن يتبرأ من هذا المسلك ولا بد أن يكشف عواره. فيا عباد الله، كونوا يدا واحدة، وحدوا الصف واجمعوا الكلمة، واعلموا أن الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اهد الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على سلامة الأمير، اللهم لك الحمد على سلامة الأمير. نسألك اللهم أن تجعل الأمن والإيمان قرير عيوننا في بلادنا وفي أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شبكة نداء، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده حمدا يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على حبيبه ومصطفاه وإمامه ومجتباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد جمعت شريعة الإسلام المحاسن كلها، فصانت الدين وحفظت العقول وطهرت الأموال وصانت الأعراض وأمنت النفوس. أمرت المسلم بإلقاء كلمة السلام والأمن والرحمة والإطمئنان على أخيه المسلم، إشارة منها لنشر الأمن بين الناس، وأوجبت حفظ النفس حتى في مظنة أمنها في أحب البقاع إلى الله. قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وحذرت من إظهار أسباب الروع بين صفوف المسلمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. ودعا الإسلام إلى كل عمل طيب مبارك يبعث على الأمن والإطمئنان بين صفوف أفراده ويوحد الصف ويجمع الكلمة، وأمر بإخفاء أسباب الفزع في المجتمع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أحمد رحمه الله. ثم إن هذا المسلك، عباد الله، أعني مسلك الغدر والخيانة وكذلك نقض العهود، هذا المسلك الغادر الذي سلكه أولئك القوم، وهذا المنتحر الذي قتل نفسه بسلاح نفسه. ليفيد المتابع لملف الإرهاب أن الإرهاب لا يأخذ شكلا واحدا أو صورة واحدة، فقد انتقل إلى مرحلة أخرى يستوجب على الجميع، مسؤولين وعلماء ومفكرين وكتابا وأولياء أمور وغيرهم، التعاون والتكاتف الذي أوجبه الله تعالى وجعله مبدأ عظيما لقوام المجتمع وسلامة أفراده وأمنه وأمانه. وصدق الله لما قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من أعدى العدوان وأعتى الاعتداء نقض العهد لمن أعطاك الأمان. ثم إن على الشباب خاصة أن يزيدوا من إدراك وعيهم بخطورة مثل هذه الأفعال وخطورة عواقبها، وأن يتأملوا في بعض المجتمعات التي دخلتها هذه اللغة المدمرة ماذا آلت إليه. فعليهم أن يعضوا بالنواجذ على دينهم وعلمائهم وقادتهم، فذلك هو العاصم من القواصم بإذن الله عز وجل. عباد الله، كلكم يعلم أن مثل هذه الأفعال لا يقرها دين ولا يقرها عقل ولا يقرها فطرة سليمة صالحة. ألا تعلموا عباد الله أن دين الله براء، وأهل الإيمان وأهل الصلاح والدين والفلاح والعلم يبرؤون أشد البراءة من هذه الأفعال. وإنا والله من على خشبات هذا المنبر نجدد العهد مع الله عز وجل وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة لولاة أمرنا سمعا وطاعة في المنشط والمكره. لا نقبل أحدا أن يزعزع أمننا. نعم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن لا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج على ولاة، ولا نفتي بقتل المسلمين، ولا بترويع الآمنين، ولا كذلك التعرض لرجال الأمن، فإن هذا محرم محرم لا يقره دين ولا يقره شرع. فنبرأ إلى الله أشد البراءة من هذه الأفعال. وإني من على خشبات هذا المنبر أناصح كل من كان في قلبه دخن أو شك من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأقول لهم: ألا تعودوا للأمن والإيمان، ألا تعودوا للكتاب والسنة، ولا تنزعوا يد الطاعة، واتقوا الله عز وجل في بلادكم، واتقوا الله في أمنكم، واتقوا الله في قادتكم، واتقوا الله في علمائكم، فإن هذه الأفعال لا تزيد إلا حربا ونارا على دين الله وعلى علماء الدين وأهل الصلاح ورموز الدعوة في هذه البلاد وفي كل بلاد. فاتقوا الله ولا يؤتى الدين من قبلكم، واعلموا أن هذه الأفعال المشينة لن تزيدنا والله إلا حرصا على التكاتف والتعاضد مع أولياء أمورنا. وإن هذا الحادث يكشف عن حقيقة الذين باعوا أنفسهم لأعداء الوطن ومنهجه، فروعوا الآمنين، والخطاب لهم ولكل من يسير على نهجهم من أهل البدع والخرافات الذين يريدون زعزعة أمن هذه البلاد. ويقف خلفهم من الذين تجعموا والعياذ بالله الخروج على هذه البلاد وعلى دينها. وإني أحذرهم جميعا وأقول لهم: ألا تعودوا واتقوا الله، وإلا والله لن يكون مصيركم إلا مصير من سبقكم. ارجعوا إلى دين الله وعودوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا وأطيعوا في طاعة الله عز وجل ولاة أمركم، ولا تخربوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا علاقة أهل هذه البلاد بعلمائهم، سواء كانوا من أمراء، وسواء كانوا أئمة، وسواء كانوا علماء، وسواء كانوا دعاة. واتقوا الله فيما تصنعون وما تعتقدون وما تقولون. إننا ندعو الله ونبتهل إلى الله عز وجل ونلح بالدعاء، ونعلم أن فضل الله علينا عظيم، فلقد بسط علينا أمنه ونشر لنا رحمته وشملنا بلطفه وعفوه. إننا نعلم أنه سبحانه وتعالى قريب، فآلاؤه علينا لا تحصى. بسط رزقنا وكبت عدونا وجمع كلمتنا، ومن كل خير أعطانا وأمدنا. إننا نعيش الأمن والأمان في هذه البلاد المباركة، نعيشه في أنفسنا وأهلينا ومواطنينا والمقيمين معنا على هذا التراب الطيب المبارك، نعيشه في بيوتنا وفي أسواقنا وفي طرقنا وفي سبلنا. وها هو فضل الله عز وجل يتجلى ولا زال، فإن فضل الله لا يحد، وكرمه عز وجل لا يتوقف، بل إن فضله عز وجل يتجلى في كل آن وفي كل لحظة. ومن هذا أن الله عز وجل تفضل علينا في حفظه لهذا الرمز من رموز الوطن والأنموذج من رجالات الأمن والدولة. ولا نقول والله هذا الكلام من أجل عطية من أحد ولا ثناء على لسان أحد، ولكنه اعتراف بالحق، فإن الأمير محمد قد عرف بطيب قلبه. ولهذا عباد الله ينبغي أن يشهد العبد بالفضل ولا يتنكر للفضل ممن أكرمه به. شبكة نداء. فهنيئا لإمامنا وولي أمرنا، وهنيئا لولي عهده وللجميع، وهنيئا لوالده العظيم، وهنيئا لنا جميعا، وهنيئا للبلاد وأهلها وكل محب لها وكل من يعيش على ترابها. وإننا ندعو الله عز وجل أن يحفظ رجال أمننا الشجعان وجنودنا الأبطال الأشهاوش في صمودهم وثباتهم واستمسالهم وهمتهم وإيمانهم، وصدقهم في حماية دينهم ووطنهم والتفافهم على قيادة ولاة أمرهم وحبهم لأهلهم ووطنهم وشعبهم. اللهم إنا نبتهل إليك في هذه الساعة ونحن صائمون وفي هذا الفرض المبارك وفي هذا الوقت الطيب الطاهر. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، واكبت عدونا واكفنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم احفظ قادتنا وولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا ووطننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أتمم على بلادنا أمنها واستقرارها. اللهم من أراد أمننا واستقرارنا وأمن جميع بلاد المسلمين بسوء، اللهم عليك به من أي طائفة ومن أي فرقة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يؤلبون الفتن، اللهم عليك بمن يؤلبون الفتن، اللهم عليك بمن يشبون نار العداوة بين الإمام وبين من تحت يده يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا، اللهم ارحمنا وتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم اجعل دعاءنا يا رب العالمين ثباتا على الكتاب والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمم على المسلمين النعمة، اللهم كما بلغتنا أول رمضان فبلغنا آخره برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم شاف مرضى المسلمين، اللهم شاف مرضى المسلمين، اللهم اجزي ولاة أمر هذه البلاد خيرا، اللهم ارفع ذكرهم، اغفر ذنوبهم، استر عيوبهم، اجمعنا وإياهم على منابر من نور مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن هذه الوجوه قد جاءت ترجو جنتك، فيا رب أدخلنا وإياهم الفردوس الأعلى. اللهم وارحم من مات من المسلمين، وارحم من مات من جماعة هذا المسجد خاصة يا رب العالمين، اجعل قبره روضة من رياض الجنة. عباد الله، صلوا على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيب محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.